صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق لنا فيما مضى أن تحدثنا حول الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الجمل الثلاث العظيمة كلها من الأمور التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. أولها الذكر، ذكر الله عز وجل. ما تقرب عبد لله عز وجل بأفضل من ذكره سبحانه وتعالى. وذكر الله حث الله عز وجل عليه في القرآن، وبين سبحانه وتعالى أنه من صفات أهل الإيمان وأهل التقوى. يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فأنت أيها العبد الضعيف المسكين الفقير المحتاج العاجز القاصر الناقص، عندما تذكر ربك سبحانه وتعالى فاعلم أنه يذكرك. ولا شك أن ذكر الله لك أعظم من ذكرك له، ذكر الله لعبده أعظم من ذكره له، فهو يذكرك في الملأ الأعلى. يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لا تعتقد أن ذكرك أنت، فذكر الله لك أكبر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في هذه الآية: ولذكر الله أكبر، في تفسير ما معناه أن العبد إذا هم بالمعصية، إذا أراد أن يعصي ربه وحدثته نفسه بالمعصية ثم أقبل على المعصية ولم يكن بينه وبينها إلا أن يفعل، ثم تذكر الله عز وجل، تذكر ربه وأنه يراقبه وأنه يراه، فذكر الله في هذه اللحظة فترك المعصية. فهنا ذكر الله له في هذا الوقت أعظم من ذكره له، ولذكر الله أكبر. والله جل وعلا حث عباده المؤمنين، حث أهل الإيمان، وخصهم بالإيمان لعلو منزلتهم، لأنه لا يذكر الله دائما إلا أهل الإيمان، وهو من أبرز صفات المؤمن، من أبرز صفات المؤمن الخاصة كثرة ذكر الله. علامة الإيمان كثرة ذكر الله، وعلامة النفاق قلة ذكر الله. لذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيش؟ كثيرا، ولم يقل قليلا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن حق الإيمان دائما هو الذي يكثر من ذكر الله عز وجل، مع أن المنافق منافق يذكر الله. هل المنافق يذكر الله؟ نعم يذكر الله، لكن هذا الذكر ليس كذكر أهل الإيمان، ذكر قليل. لماذا قليل؟ يقول سبحانه وتعالى عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا يقومون كسالى للصلاة؟ ليش؟ لأن انبعاثهم للعبادة والصلاة ليس لله، إنما من أجل مراءة الناس والخوف من الأحكام الشرعية عليهم في الدنيا، وكذلك مجاملة للناس، ليس إيمان. قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فمجرد أعمالهم في الدنيا بطاعة الله ليست لله، وإنما رياء. ثم قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الذكر من أجل الرياء فقط، الذكر هذا القليل أيضا هو من أجل الرياء فقط وليس لله سبحانه وتعالى. وقال عنهم أيضا في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فمن أبرز صفات المنافقين والعياذ بالله الغفلة عن ذكر الله وعدم ذكر الله إلا رياء، وكذلك الكسل عن الصلاة، التكاسل عن الصلاة، ترك الصلاة. الصلاة رياء فقط، يصلي من أجل الناس، لو إلى الناس ما صلى هذا منافق والعياذ بالله. فالمؤمن هو الذي يذكر الله عز وجل سواء لوحده أو مع الناس أو في الخلوة أو في الجلوة، في السر والعلن، في كل وقت. هذا المؤمن، لأنه يتعبد الله عز وجل بهذا الذكر، لأن الذكر عبادة، عبادة مشروعة، بل هو من أوسع أبواب الدين، كما جاء في الحديث أن الرجل النبي أتاه رجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فباب أتشبث به. يريد شيء يتمسك به ما يفكه أبد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ومن ذكر الله. فهذا باب واسع، وهو من أفضل من الإنفاق، وأفضل من الصدقة، وأفضل من إنفاق الذهب والورق، وأفضل حتى في بعض الأحيان من الجهاد، كما جاء في الحديث: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ قالوا: بل يا رسول الله، قال: ذكر الله، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بل يا رسول الله، قال: ذكر الله. فهو ليس بالسهل ذكر الله عز وجل، من أعظم العبادات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بذكر الله: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من إيش؟ من الغافلين. والغافل ضد الذاكر، فهنا أمره بالذكر ونهى عن ضده هو الغافل، ونهى أيضا عن مصاحبة الغافلين، حذره أن يكون من الغافلين، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ذكر الله، أفضل الذاكرين وأفضل الطائعين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تحذير، ولا تكن من الغافلين الذي لا يذكرون الله عز وجل. لأن يا إخواني، الغفلة عن ذكر الله عقوبة، لأن علامة محبة الله لعبده أن يلهمه ذكره، وصرف عن الذكر معناه تحرمان. الله لا يحبه لأنه صرف عن ذكره، لأن كون العبد يذكر الله معناه دليل على محبة الله له. لذلك يقول سبحانه وتعالى لنبيه أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم حذر أيضا من الصنف الآخر: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال له أيضا، حذره من الغفلة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن إيش؟ عن ذكرنا. فهنا قال هنا أغفلنا، ولم يقل غفل هو. لماذا قال أغفلنا ولم يقل هو الذي غفل؟ لأن الغفلة عقوبة له من الله عز وجل، استحقها لأنه عمل بما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهي اتباع الهوى، وأن أمره عليه فارط لم ينضبط في طاعة الله. قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه صفات مذمومة، صفات ثلاث ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، ينبغي أن نحذرها، لأن حذر منها نبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من باب أولى أن نحذر منها ومن أصحابها. الأولى ويش هي؟ الغفلة. الغفلة من أعظم الأمراض التي تصيب القلب، مرض الغفلة، ومن أوسع الأبواب التي يدخل معها الشيطان لابن آدم، باب الغفلة. لذلك يقول: ولا تطع من أغفلنا ولا تكن من الغافلين. لقد كنت في إيش؟ في غفلة. إذن المسألة ما هي سهلة، هذا مرض، وهذه صفة مذمومة، يجب علينا أن نبتعد عن هذه الغفلة. وعلاجها كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني، الصفة المذمومة الثانية والمرض الثاني، اتباع الهوى، واتبع هواه، لا يعمل إلا بهوى نفسه، يأتيه الأمر من الله ومن رسوله، فإن وافق هواه وافق نفسيته وافق عادته وافق أموره الخاصة ووقته المناسب قال سمعنا وأطعنا، فإن خالف بعض الأمور التي هو فيها رفض ولم يعمل بها، فهو متبع للهوى. يؤذن المؤذن وهو نائم ويسمع النداء، ويسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، لكن هوى نفسه يريد النوم، نفسه تريد النوم، فيقدم هوى نفسه على الصلاة. يسمع ذكر الله عز وجل، القرآن يتلى فيعرض عنه، إلى غير ذلك. فالشاهد أن الهوى يعمي ويصم، بل إن الله عز وجل للتحذير منه جعله إلى إله من دونه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هواه والعياذ بالله، فجعلها الله، فجعل من يتبع الهوى كأنه يعبده من دون الله عز وجل. إذن لابد أن نحذر من هذه الصفات: الغفلة، اتباع الهوى. الأمر الثالث من الصفات المذمومة قال: وكان أمره فرطا، أمره فارط، ليس منضبط، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، ولا يتعبد الله عز وجل بما شرع، ملخبط في عباداته، جاهل، لا يطلب العلم الشرعي، ولا يتفقه في الدين، ولا يعرف كيف يصلي، ولا وأموره حتى الدنيوية ملخبطة، يمشي على غير طريق الشريعة التي أمرها بها، ويخالف أوامر الله في المعاملات أيضا مع الناس، وفي البيع وفي الشراء، أمره عليه فارط، حتى في تربيته لنفسه ولأولاده ولزوجته أمره عليه فارط، وهذا مصيبة. فإذا إخواني في الله، هذه ضد الذكر. فالغفلة، الشاهد أن الغفلة أنها أمر خطير إذا لم يتدارك العبد نفسه وينتهي من الغفلة ويحذر منها، فإنه سوف يندم، يندم في وقت، في ساعة لا ينفع فيها الندم، يتمنى أنه لم يغفل عن ذكر الله طرفة عين، وذلك إذا حضر الأجل، إذا حضر الموت. يقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الموت حق، لا يستطيع أحد أن يهرب من الموت أبدا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والذكر من العمل الصالح، يدخل فيه عموم العمل الصالح. فهنا قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الشاهد وإيش؟ قال سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، قبل هذه اللحظة، قبل يحضر أجلك كنت في غفلة، غفلة عظيمة. فإذا حضر الأجل انتهت الغفلة، خلاص كل واحد عند الموت ما عاد يغفل أبد، يرى الأمور التي سمع عنها، يرى أمور الغيب بعينه، يرى الملائكة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حجب عنا الغيب في الدنيا، جعل على أبصارنا غشاوة، ما نرى الغيب. لكن عند الموت قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الذي لم تره أنت حي تراه عند الاحتضار، يعني خلاص علامة الآخرة، بداية الآخرة، الآن بدأت الآن في مرحلة الآخرة وهي الموت. فترى الملائكة إما بيض الوجوه، أسأل الله يجعلني وإياكم من يرى ذلك، أو سود الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية، ترى الغيب. فهنا يندم الإنسان، يندم على ما فرط، يندم على الغفلة التي عاش بها في حياته، غفلة عن الصلاة، غفلة عن توحيد الله، غفلة عن حق الله عز وجل عليه، عن حقوق عباده، عن حق النبي قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، عن حقوق الصحابة، عن حقوق الوالدين، عن أمور كثيرة غفل عنها. فإذا هجم عليه الموت تذكر وانتهى من الغفلة وندم وحاول الرجع لكن ما يستطيع، لقد كنت في غفلة من هذا. أما الآن قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ما عاد في مجال، خلاص انتهى الوضع، يختم على عملك، إن خيرا فاحمد الله وإن شرا فلا تلوم إلا نفسك. إذا لابد ننتبه إخواني من الغفلة التي انتشرت بين الناس على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر، على مستوى المجتمعات، على مستوى الدول، على مستوى العالم، غفلة عظيمة في البشر. وبين سبحانه وتعالى أن هذه أيضا من علامات القيامة، غفلة عريضة منتشرة في الناس كأنهم مخلدون في هذه الدنيا، كأن الموت يأتي غيرهم لا يأتيهم، ربما يدفن صاحبه أو صديقه أو جاره وكأن الموت عنه بعيد وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ربما يموت غدا أو بعد غد، في غفلة عظيمة. فإذا هجم عليه الموت انتهت الغفلة. يقول سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في إيش؟ في غفلة. هذا الواقع، الأيام تمضي، الشباب ينتهي، العمر ينصرم، السنين تتقارب، الزمن يقرب، الساعة تقرب، الموت يقرب، نقرب إلى القبر ومع ذلك في غفلة. طيب متى ننتبه؟ متى نرعوي؟ متى نذكر الله؟ متى نرجع وهم في غفلة؟ وليست غفلة فقط، بل مع الغفلة إيش؟ إعراض، وهم في غفلة معرضون، غفلة وإعراض عن الذكر وعن ما ينفعهم، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. غفلة وإعراض ولعب، لاهية قلوبهم. هذه إخواني مصيبة إلا من رحم الله. فلا بد ننتبه ونحاسب أنفسنا ما دمنا أحياء، لأنه إذا لم نحاسب أنفسنا في هذه الأيام وفي هذه الفترة سوف نندم، سوف يتمنى المرء أن يعود للدنيا لكن هيهات. الشيطان عدو الإنسان يحرص كل الحرص بما أوتي من قوة ووسيلة أن يحل بينك وبين ذكر الله، لأنه يعلم أنك إذا ذكرت الله حيا قلبك وزاد إيمانك وزكت نفسك وانشرح صدرك وقربت من ربك عز وجل، ويعلم أن الغفلة سبب الانتصار عليك وهجومه عليك وسيطرة عليك، فيحاول ويكرس جهوده من حيث لا تشعر بجميع الوسائل، من أمامك، من خلفك، عن يمينك، عن شمالك، من أي جهة، حتى تغفل عن ذكر الله عز وجل، لأنك لا يمكن أن يدخل عليك إلا بالغفلة. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الغفلة عقوبة، سمى الغفلة عقوبة. يقول سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يعني يغفل عن ذكر ربه ويعرض عنه، وش العقوبة؟ سلط الله عليك عدوك، فعدوك لا يتسلط عليك ولا يهزمك إلا بالغفلة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، انتهى. إذا أصبح الشيطان مسلط عليك ماذا يفعل بك؟ يأمرك بالصلاة؟ لا والله. يأمرك بالقرآن؟ لا والله. يأمرك بالشر كله والفجور كله والمعاصي صغيرة وكبيرة، المحدثات، البدع، الكفر، الشرك، البلاوي كلها، حتى يستطيع بأمر الله وبقدرة الله إذا أراد الله عز وجل أن تخرج على غير الإسلام، لأن هذه عقوبة لك لأنك غفلت عن ذكر الله عز وجل. يقول أحد السلف عندما سئل، ولعله الفضيل أو سفيان الثوري، لن تأتوني بمثل عربي فصيح إلا وأتيتكم بمثل له مشابه له في القرآن، فقالوا له يقال في المثل العربي أعطي ابنك تمرة، فإن أبى فأعطه جمرة، أعطه تمرة فإن أبى فأعطه جمرة. قالوا أين ما يماثلها في القرآن؟ قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. فالجزاء من جنس العمل، فإذا غفلت عن ذكر ربك وخالقك ومولاك وإلهك سلط الله عليك الشيطان وأصبح يسيرك ويصرفك عن طاعة الله ويؤزك على المعاصي أزا، فهو له قرين. طيب ماذا يفعل هذا القرين؟ قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل. السبيل الطريق المستقيم، الإسلام، الإيمان، القرآن، السنة، تبع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عموما، العمل الصالح، يصدك عنها، يصدونك. كل ما قبلت عليها صدك، كل ما قبلت عليها صدك، يمنة ويسرة، وأنت تطيع وتسلم لأمره تصد عن سبيل الله حتى يهجم عليك الموت. وفي اعتقادك أيضا من التلبيس، تلبيس إبليس على ابن آدم، يريك أن هذا طريق صحيح وأن هذا هو الطريق المستقيم وأنت على غير هدى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس يمشي بعكس الطريق المستقيم ويعتقد أنه على الطريق المستقيم، هذه مصيبة. هو يمشي مخالف للطريق الصحيح وما أراد الله سبحانه وتعالى في العبادات والمعاملات وكل شيء، ويعتقد أنه طريق صحيح إذا نصحتك على حق. هنا وقال ويحسبون أنهم، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعتقد أنه على هدى، يضحك عليه الشيطان، أنت أحسن من غيرك وأنت أفضل من غيرك وأنت وأنت وأنت، حتى والعياذ بالله يتخذه إله من دون الله. طيب متى ينتبه؟ متى يعرف أن الشيطان أغواه؟ متى يعرف أنه مغلوب وأنه مهزوم وأنه مخدوع؟ يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى حتى إذا جاءنا، يوم الحشر يوم الحساب، حتى إذا جاءنا ماذا يقول هذا الذي هزمه الشيطان؟ ماذا يقول؟ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يتبرى الآن من قرينه، الآن يتبرى من الشيطان ويتمنى أنه لم يتخذه ولم يأخذه ولم يطيعه ولم يصد عن سبيله، عن سبيل الله. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليتني ما اتبعتك، ليتني ما غفلت عن ذكر الله، ليتني ليتني. ما ينفع، هل ينفع هذا؟ هل أحد يوم القيامة إذا ندم ينفعه؟ خلاص انتهى الندم والتوبة انتهت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما ينفع، إنكم في العذاب مشتركون. إذن يا إخواني لابد ننتبه ونحرص من هذا العدو ونحذر من الغفلة، ولن يغلق هذا الباب ويعالج هذا الداء وهذا المرض الذي هو مرض الغفلة إلا بذكر الله عز وجل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل أنواع، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه خمسة أنواع. الأمر الأول ذكر الله عند أمره، عندما يأمرك الله عز وجل تذكر الله تطيع أمره، ينادي بالصلاة بالذكر بالطاعة، هنا ذكر الله عند أمره. الأمر الثاني ذكر الله عند نهيه، أيضا عندما ينهاك الله عن الفاحشة، عن طرق الفاحشة، عن المعاصي، تذكر الله عز وجل فتترك المعاصي، وعند الأمر تذكر الله فتطيع أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ذكر الله عز وجل في الأحوال والحوادث والمناسبات، وهي ما يسمى أذكار اليوم والليلة وأذكار المناسبات. هناك أذكار لهبوب الريح، للمطر، لغير ذلك. كذلك الأذكار المطلقة الرابع والخامس، الأذكار المقيدة. فهناك ذكر مطلق عام تذكر الله في كل وقت، لسانك بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، بالاستغفار، بقراءة القرآن، ذكر الله باللسان، بالقلب، تعظيم الله، محبة الله عز وجل، بالخوف من الله، ذكر الله بالجوارح. الصلاة من أعظم أبواب الذكر لأنها أصلها ذكر، أقم الصلاة لذكري. فالأذكار المطلقة عامة تذكر الله في كل وقت، في كل وقت، إلا في الخلاء، إلا في الخلاء أو في بعض المواطن التي نهي عن الذكر فيها. أما مع ذلك اذكر الله عز وجل نائم، قائم، قاعد، على جنبك، راكب، ماشي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هناك أذكار أيضا مخصصة فيها فضل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله. فإذا سئلت أي الكلام أحب إلى الله فهي أربع كلمات، لا يضرك بأيهن بدأت كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا إخواني هذه الكلمات؟ لأن معانيها عظيمة. سبحان الله معناها تنزيه، تنزيه الله عز وجل من النقص ومن العيب، والحمد لله إثبات الكمال المطلق لله، فأن تنزه النقص وتثبت له الكمال في كلمة سبحان الله والحمد لله، وسبحان الله وبحمده تنزيه النقص عن الله وإثبات الكمال لله عز وجل، فهذه ليست سهلة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة التوحيد حق الله عز وجل العباد، لا معبود حقا إلا الله، هذه أعظم كلمة التي لو وضعت في كفة، والسماوات السبع وعامرهن غير الله في كفة، والأراضين السبع في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. لكن لمن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ويعلم ما دلت عليه ويقوم بها ولا يناقضها بشيء من الأعمال، ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، أكبر من أي شيء، من أي شيء تخيله، الله أكبر من كل شيء، أكبر ذاتا وأكبر قدرا وأكبر قدرا سبحانه وتعالى. هذه كلمات عظيمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام إلى الله، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر، 100 مرة. إذن هناك أذكار مقيدة بفضل معين وبوقت معين، وهناك أذكار مطلقة. لو أنك ذكرت الله بهذا الذكر دائما، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر دائما، هذا مطلق. الأذكار المقيدة مثل دعاء المسجد، دخول في المسجد، الخروج من المسجد، دخول في البيت، الخروج من البيت، الأذكار في الصباح المعروفة، الأذكار في المساء المعروفة، دائما خلك مع ذكر الله ملازم، لأنك إذا لزمت ذكر الله لا يقربك الشيطان أبدا، لأن الشيطان كالعدو الذي جاهز بسلاحه يراقبك وعليك حرس وهو ذكر الله، فإذا نام الحرس وغفل هجم العدو، فحصن نفسك بهذا السلاح، دائما خل السلاح، دائما شاك السلاح، لأن العدو يراقبك لا يغفل عنك، هو على طول مراقب لك، مترصد لك بجميع أنواع الرصد حتى يهجم عليك، لكن لا يستطيع أن يهجم وأنت ذاكر لله، أما إذا غفلت هجم وهزمك. فلا بد نحرص على هذا الذكر، ونكثر منه من ذكر الله عز وجل في كل الأوقات، ويجعل الإنسان له برنامج. هناك كتب صغيرة ذكر فيها الأذكار، أذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار النوم، أذكار اللباس، ما في شيء، حتى ركوب الدابة، النزول في الأرض، حتى جماع الرجل لأهله، دخول الخلاء، يعني أذكار وظائف اليوم والليلة، هذه ينبغي على المسلم أن يحفظها عن ظهر قلب، لأنك حياتك كلها، عاداتك كلها سوف تشمل هذا الأمر، فإذا جعلت هذه العادات وربطتها بهذه الأذكار المشروعة استفدت منها وصارت عبادات. واعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى شرع الذكر لنا وأمرنا به، ولكنه لا يحب إلا الذكر الذي أراده سبحانه والذي شرعه لنا في كتابه وفصله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقبل منه هذا الذكر وينفعه فلا يأتي بأذكار غير مشروعة. بعض الناس يأتي بأذكار غير مشروعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادية، هذا خطأ. كل عمل وكل عبادة تقرب بها إلى الله فلا بد أن تكون موافقة لما أراد الله عز وجل، لأن الله خلقنا لعبادته وعلمنا كيف نعبده سبحانه وتعالى. إذن فلا نأتي بشيء محدث سواء في العبادات، الأقوال، الأعمال، أي شيء، حتى نوافق لما أراد الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية، أسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا وياكم من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من عبادك المتقين. يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم فقهنا في دينك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا حي يا قيوم، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وانصر بهم دينك وعلي بهم كلمتك، واجمع بهم كلمة المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك إن بغى عليهم وطغى عليهم وظلمهم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أذن فيهم عجائب قدرتك. يا حي يا قيوم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على محمد. نعم. 30 وكبر 33 ثم قال 100% لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شيء قدير، حطت خطاياه كما جاء في الحديث. هناك أيضا لو قالها عشرا سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر، هذه واردة. ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، هذه 100% فهي واردة، لكن بهذه الصيغ، لو أتى بهذه الصيغة مرة وهذه الصيغة مرة جائز، لا يتعدى، يكون مقيد بهذا الذكر، نعم لأنه مقيد. نعم ممكن، نعم لا بأس. الذهب استطيع استبداله بالذهب، وهل استطيع تبيعه وتشريه من نفس المحل؟ الذهب إذا كان مثل بمثل يدا بيد فلا بأس، أما بالآجل لا يجوز، أو أنه يختلف عن الذهب الأول، لابد يكون مثل بمثل يدا بيد، هذا جائز. نعم الذكر فيه ذكر باللسان وذكر بالقلب، وأفضل الذكر إذا تواطى القلب مع اللسان، كلما كان القلب موافق للسان هذا أفضل وأنفع. تذكر الله بلسانك وتعي ما تقول بقلبك. إذا كان المكان مزدحم ولم تجد مكان لا بأس أن تأتي في الخيام في مزدلفة، لا إذا كان ما في مكان لا بأس، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء جائز، ما يضر، جائز كله. رفع اليدين في صلاة الجنازة سنة، والمرور بين يدي المصلين في الحرم ما يضر إن شاء الله. هل كان الرسول ينام بعد الظهر أم قبله؟ الذي ورد أنه ينام قبل الظهر قيلولة، وربما ينام بعد الظهر، أو لكن هذا وارد، يعني ورد وثبت أنه له قيلولة عليه الصلاة والسلام، لكن حسب الظروف وحسب الأحوال. نعم يجوز العمرة عن الميت لا بأس، من الحل إذا كنت في مكة تخرج للحل، لبس المخيط من محظورات الإحرام، والمخيط يختلف عن الخياط، بعض الناس كل ما رأى شيء مخيط قال هذا مخيط، وهذا خطأ، إذا رأى في الحزام خياط قال أو في النعال خياط قال هذا مخيط، المخيط هو الذي يلبس على شكل يعني على مثل يفصل الجسم كالثوب والفنيلة والقميص وغير ذلك، هذا المخيط، أما الحزام عادي ما يضر. نعم السترة، سترة إيش يعني ما فهم؟ إذا كان على شكل تشد تفصل الجسم ما يجوز، أما إذا كانت زي الإزار ما يضر. نعم اللهم صل. ما حكم لبس النساء اللون الأبيض في الحج والعمرة؟ الأصل فيه الجواز، لكن لا يكون ضيق ولا يكون متشبه بالرجال. ما حكم ساتر لابس ساتر العورة في الإحرام؟ العورة يسترها الإزار والردة من فوقه، العورة يجب سترها في الإحرام وفي الصلاة وحتى في غير ذلك. هل يجوز عمل عمرة مرة ثانية؟ لا بأس إن شاء الله. واذكروا الله كثير ذكرا كثيرا. بعض الصيغ مثل عدد خلقه وزنة عرشه هذه واردة، هذه صيغ واردة ومشروعة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وارض نفسه وزنة عرشه ومدد كلمات، هذا مشروع وطيب. هذا نعم كيف عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، عمرة مع حجة الوداع وعمرة القضاء والجعرانة وأيضا عمرة عندما رجع من الطائف، أربع عمر في ذي القعدة، سبع أشواط. الطواف لا يصح طواف إلا إذا كان سبعة أشواط، سواء في العمرة أو في النافلة. نعم إيش؟ أخذ الفوائد من البنوك حرام، ما يجوز أخذ فلوس بفلوس حرام. أنت لا تأخذها، أنت لو دعت فلوس في البنك وأعطوك في زيادة لا تأخذ الزيادة، خذ رأس مالك. نعم نعم إذا كان ما يستطيع أن يأتي لا بأس. نعم نعم يجوز. لا لا لا يا أخي، الطواف عند دخول الحرم ليس بواجب، وتحية المسجد الحرام الطواف ان تيسر لك الطواف، وإن لم ترغب في الطواف صلي ركعتين كالمساجد الأخرى، لا يلزمك الطواف إلا إذا اخترت ذلك حسب اختيارك أنت. إذا شرعت في الطواف وانقطعت تكمل بعد ما ينتهي هذا الطارئ، إذا كنت في نسك في عمرة أو حج. أما إذا كنت متنفل وقطعت وأردت أن لا تعود ليس عليك شيء. طيب طيب نعم الأحوط عدم هذا الأحوط. يجوز يجوز نعم. لا لا لا جائز جائز. هات هات الورق. وقت العمرة في العام نرجو توضيح ذلك، العمرة ليس لها وقت محدد، متى ما أردت العمرة تعتمر، ليس متى ما تيسر لك أن تعتمر اعتمر. نعم ما في شيء جائز ما في. لا ما في. يقول هنا صلاة النساء في المنزل أفضل أم في الحرم؟ اللي ورد أن صلاتها في بيتها أفضل. كيف يشرب زمزم جالسا أم قائما؟ الشرب الأصل فيها الجلوس، ونهي عن الشرب قائما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب زمزم قائما وهذا لا بأس، الشرب جائز، لكن الأصل والأفضل أن تشرب وأنت جالس. أما إذا كان عند الإنسان ظرف أو طاري أو لا يستطيع لا بأس، لكن الأصل في الشرب الجلوس. ما هو الأفضل، الطواف أو الصلاة في المسجد الحرام؟ كلها جائزة حسب ما يتيسر لك، طواف، القراءة، الصلاة، الغسل بماء زمزم جائز. نعم جائز، نعم لا بأس بحمل الماء معك، لا لا مش حرام. تفضل. نعم كلها لا، كل معناها واحد، معناها واحد. نعم من ناحية ايش؟ الحائض لا تمكث في الحرم ولا تطوف حتى تطهر. نعم قضاء كيف اللي فات، يعني تارك الصلاة من أول، إذا كان راحت منك نسيانا منك فتقضيها في أي وقت في الحرم وغير الحرم، أما إذا كنت تاركها تركا متعمدا فلا تقضيها، ليس التوبة إلى الله عز وجل. لا القضاء يجب عليك فورا أن تؤديه إذا ذكرت أو إذا كنت نايم لاستيقظت، لكن لا تؤخر القضاء حتى تأتي الحرم، على طول فورا. نعم بعد ايش؟ يرجع للقاضي، ترجع للقاضي. نعم تحرم من جدة. نعم كيف؟ ايوه على طول فورا، اذا ذكرت على طول، اذا كنت نايم وراح عليك صلاة اذا استيقظت صلى على طول. ما حكم من نوى العمرة عن رجل قد مات في حادث سير خارج البلاد وعلى أغلب الظن أنه كان يصلي؟ والحمد لله الأصل فيه الإسلام، حتى ولو ما دامك في ظن الأصل إن شاء الله البراءة، إذا أنت منت جازم فلا بأس إن شاء الله. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل تدخل معها النافلة؟ نعم تدخل معها النافلة والفريضة وصلاة الجنازة، فضل الله واسع سبحانه. مئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة إن شاء الله، إن شاء الله. إذا كانت مسافرة تقصر الصلاة، أي نعم، أما إذا كانت مقيمة تمل الصلاة. بعدين إن شاء الله. للضرورة لا بأس إن شاء الله، إذا كان قطعا لا، لا تعتمر. نعم ما عليه شيء إن شاء الله. نعم لا بأس. كيف؟ إن شاء الله أفضل الله واسع إن شاء الله. الوداع في العمرة مستحب، مستحب. يقول زوجتي تقول صلي صلاة الصبح في المنزل خوفا عليها يدخل عليها أحد. إذا كان هذا صحيح والأمر في خطورة وتخشى أن يأتي أحد فلا بأس، أما إذا كان الأمر مجرد ظن أو شكوك فالصلاة في المسجد واجبة عليك. ذكر الله في الخلوة والجلوة. الخلوة إذا خلت لوحدك، ليس عندك أحد، والجلوة مع الناس. نعم، نعم، نعم. ها؟ نعم، نعم. الصلاة في الحرم 100,000 صلاة. نعم، نعم، نعم. 100,000 صلاة. حضرت من القاهرة لابني بجدة، وأخي حضر من الرياض لمكة، هل يجوز أعتمر مع أخي ثاني يوم وصول الجدة؟ إذا أنت ناوي العمرة من القاهرة فلا بأس، لكن تحرم من الميقات. إذا حليت الميقات في الطائرة تحرم من الميقات ولا بأس أن تبقى في جدة بإحرامك. أما إذا لم تنوي، إذا ما قصدك أن تنوي، ما قصدك عمرة، قصدك زيارة ثم أردت العمرة من جدة، تحرم من جدة. نعم، ايش؟ نعم، إذا فاتك تكبيرة أو تكبيرات من صلاة الجنازة تدخل مع الإمام وتكبر التكبير الذي مع الإمام، فإذا سلم الإمام لا تسلم فورا، اقضي التكبيرات بيدك هكذا. كيف يتأذى؟ يغسل ما العضو الذي لا يضره، والذي يضره يمسح عليه بالماء. إيه، إذا كان يضره الماء بينك وبين أخيك خصومة. عمرتك صحيحة، لكنك تأثم بمقاطعة أخيك، حتى لو قطعك صله، حتى لو هجرك سلم عليه، لو معناك أعطه، لو لم يزرك زره، وتأخذ الأجر، لأن هذا لابد من صبر، لابد من صبر. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فنفسك تكره الصلة في هذا فتعصي نفسك في هذا، تصبر على هذه المكاره وتصبر من أجل الله عز وجل، وأبشر بالخير. هل يجوز؟ نعم، أعمل عمره كل يوم؟ الأفضل عدم ذلك، جائز بعد فترة، يعني بعد فترة بسيطة، يعني اللي قاعد هنا مثلا أسبوع أعمل فيه. إن شاء الله عمرتين ماشي. نعم، نعم، عمرته صحيحة، لكن يجب عليه أن يقضي الدين اللي في ذمته إذا استطاع، أو يستأذن من صاحب الدين. لا نعم، لا بد يطيع والده، طاعة والده أولى. خلاص الحمد لله، ماذا معفى عنه الحمد لله. ما يقوى التقبيل الحجر الأسود؟ سنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تقبيل الحجر نقبله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه شيء. لا لا، يمشي بس. لا، ما تجوز، ما يجوز. لا، الحائض لا تدخل المسجد. ولا النبل ولا النبل. نعم العقيقة سنة مؤكدة، إذا استطاع الإنسان يعق عن ولده أو بنته. يقول عملت الحج مع زوجتي وعند النزول من منى جامعتها قبل طواف الإفاضة، لازم وين السائل؟ هل هو فعل رمى وحلق أو لم يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان رمى وحلق فعليه ذبيحة، وإذا لم يفعل وإذا كان قبل التحلل الأول فعليه بدنة. الخلة أعظم منزلة، أعظم من المحبة. والخلة والله عز وجل لم يتخذ خليل إلا اثنان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فنقول إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. أما حبيب الخلة أعلى من حبيب، فنقول خليل أفضل من حبيب. نعم حق مين؟ إذا مشيت تعال معي بعد عشان أسألك. بعد التحلل الأول تذبح ذبيحة. نعم يقول إذا لبيت بالعمرة وقلت إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني ثم حصل لي ظرف، هل يجوز أن أتحلل بدون العمرة؟ نعم هذا صحيح، إذا حصل لك ما يمنعك وأنت اشترطت فلا بأس. حتى يبلغ. نعم بعضهم يقول 3 أيام 10 أيام 5 أيام حسب مثل ما ينبت الشعر بما تيسر لك. اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. جائز نعم لا بأس. نعم والله تعالى أعلم.